يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي نرحب مع مطلع حلقتنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لتذكير الإخوة والأخوات فقط، نحن في كتاب الصوم من كتاب التجريد في باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، رقم الحديث في التجريد 935 وفي الأصل 1968. توقفنا أحسن الله إليكم عند الأطراف، لعلنا نبدأ بها في هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث أبي جحيفة في قصة سلمان مع أبي الدرداء خرجه الإمام البخاري في موضعين: الأول في كتاب الصوم في باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء الحديث الذي سبق شرحه، والمناسبة أيضا تقدمت. والموضع الثاني في كتاب الأدب، في كتاب الأدب في باب صنع الطعام والتكلف للضيف، صنع الطعام والتكلف للضيف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فذكره. قال البخاري: أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير، يقال وهب الخير، سبق في ترجمته أن الذي قال له أبو الخير هو علي رضي الله تعالى عنه. الإسناد في الموضعين، في الموضعين يقول: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون، في الموضعين قال: حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبي الدرداء. مطابق في الإسناد والمتن. نعم. والبخاري لا يكرر حديث بإسناده ومتنه إلا لهدف، لنكتة معينة. مسألة الاستنباط هذه مفروغ منها، لكن مسألة التكرار بالمطابقة هذا لا يفعله البخاري مطلقا إلا في 20 موضعا، في نحو 20 موضع من 7300 حديث. أي نعم. يعني هذه نادرة، فإذا كرر لابد أن يغير، إما في الإسناد أو في المتن أو في صيغ الأداء. يعني المتن فيه تقديم وتأخير يسير، لا يعد تغيير، أو مثلا فقال له أو قال، هذا ما يعد تغيير. لكن هذا من المواضع التي كرره البخاري بسنده ومتنه. وأشار الحافظ بن حجر أن البخاري لا يكرر الحديث بسنده ومتنه في موضعين إلا في نحو 20 موضعا، بس 20 حديث هي التي تفعل فيها هذا، وهذا بالاستقراء، وهذا فيه صعوبة. لكن الآن من خلال الآلات الكمبيوتر مثلا تأتي بحديث تطابقه على حديث آخر، سهل. يعني الآلات تخرج، لكن من يخرج بنفسه بطريقته؟ هذا دليل أن ابن حجر رحمه الله غاص في الكلام. نعم، حاضر تام رحمه. نعم، ومع ذلك هو بشر رحمه الله. في البخاري 4 أحاديث يرويها البخاري رحمه الله بسند أنزل من سند مسلم، يعني البخاري يرويها عن شيخ بواسطة ومسلم يرويها عن شيخ بدون واسطة. هذا في البخاري مبثوث، مبثوثة في البخاري، وهذه من يستحضرها؟ نعم، ابن حجر ينبه على حديث أن هذا رواه البخاري أنزل من مسلم، فكيف العثور عليها؟ هذا لابد من قراءة المسلم والبخاري الشرح، لأن قد تقرأ مسلم والبخاري ولا تنتبه. صحيح، ما ينتبه تنتبه لمثل هذه الأمور، لكن الشرح ينبه. وبالكمبيوتر مثلا بلحظة يخرجها لك، يعني قد يتوصل إليها من خلال كتاب عوالي مسلم، عوالي مسلم مطبوع، يمكن أن يتوصل إليها، لكن الإنسان الذي توصل إلى المعرفة بنفسه سيمر على فوائد أكثر أثناء، يمر فوائد كثيرة. وأيضا نعم، هذه الأحاديث تبقى في ذهن، تنحفر في قلبه. صحيح، بينما من ضرب زر الكمبيوتر هذا وخرجت له في لحظة، المسألة العلم يحتاج إلى معاناة. نعم، يقول ابن حجر: الحديث ظاهر فيما ترجم له باب كتاب الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف، الحديث ظاهر فيما ترجم له ووقع في التكلف للضيف. حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف، أخرجه أحمد والحاكم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف، أخرجه أحمد والحاكم. أحيانا يتكلف. وين طيب وين ظاهر يا شيخ؟ يقول ظاهر. كيف؟ وين التكلف في القصة؟ ما تكلف لسلمان، صنع له طعام وما جاء يعني أنه طعام كثير. إن صنع طعام، لكن الأصل أنه لواحد. أنه لواحد. طيب. لأن أبا الدرداء صائم، أنه قدم لواحد، فلما عزم عليه وأفطر أكل معه، فدل على أنه لأكثر من واحد. وإن كان الحديث طعام الواحد يكفي الاثنين، نعم، لكن واضح أنه أكثر مما يحتاجه سلمان. هذه دقيقة، هذه أما كونه ظاهر ما هو بظاهر. صحيح، أما مسألة كونه فيه دلالة، فيه دلالة. يعني الشيخ قد ما يكون ظاهر، خصوصا لمثل يعني بيت أبو الدرداء المعروف رضي الله عنه بالزهد والورع، والقصص عنه كثيرة. لا لا لا، ظاهر، هذا أظهر، يعني من مثل أبو الدرداء ويقدم طعام ظاهر، إنه على خلاف الأصل. لكن لو جئت إلى بيت بعض الناس وأنت واحد مثلا أو عشرة ما حسبوا لهم حساب، نعم، وكفاهم الطعام، هذا موجود عند بعض الناس. وبعض الناس يكون ضيفه واحد ويتكلف له ويقدم له من الأنواع والألوان ويكثر منها، ويقول يتعلل بأن هذا من باب إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن ضيفه. وأيضا هذا لا يدخل على حد قوله أنه يدخل في الإسراف، لأنه يوجد من يأكله من أهل البيت مثلا، أو من الجمعيات، أو من جيران فقراء، أو ما أشبه ذلك. أما إذا لم يوجد من يأكله، لا شك أنه داخل في حيز السرف المنهي عنه. وقع في التكلف للضيف حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف، أخرجه أحمد والحاكم. وفيه قصة سلمان مع ضيفه، فيه قصة سلمان مع ضيفه حين طلب منه زيادة على ما قدم له. سلمان جاءه ضيف فقدم له طعام، قال هات، طلب زيادة، فطلب زيادة على ما قدم له، فرهن مطهرته بسبب ذلك، فرهن مطهرته بسبب ذلك. ثم قال الرجل لما فرغ: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال له سلمان: لو قنعت ما كانت مطهرتي مرهونة، رضي الله عنه. اقرأ الحديث الذي يليه. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. نعم، راوية الحديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر، مر ذكرها مرارا، ومناقبها أكثر من أن تحصر. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري باب صوم شعبان، باب صوم شعبان. قال ابن حجر قوله باب صوم شعبان أي استحبابه، وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه. لما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، عمومه مخصوص وإطلاقه مقيد على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وسمي شعبان يعني الأشهر تسميتها قديمة وأيضا معللة يعني بأسباب. نعم، رمضان ترمض الفطر لأنه كان يأتي في وقت، أتى في ذلك الوقت وقت التسمية وقت حر شديد. نعم، كانت في ترمض حر رمضاء شديدة وما أشبه ذلك. وشعبان قالوا لتشعبهم في طلب المياه، لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات يغيرون. نعم، العرب في الجاهلية كانوا يغير بعضهم على بعض، نهب وسلب وما أشبه ذلك، خصوصا بعد رجب يا شيخ. نعم، وفي الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، لأنهم ممنوعين. صحيح. نعم، وهذا أولى من الذي قبله، وقيل فيه غير ذلك. وقال العيني أي هذا باب في بيان فضل صوم شهر شعبان، وهذا الباب أول شروعه في التطوعات من الصيام، يعني الذي يليه من الأبواب في صيام التطوع، وهذا أول الأبواب التي في صيام التطوع. يقول واشتقاق شعبان من الشعب وهو الاجتماع، سمي به لأنه يتشعب فيه خير كثير كرمضان، يتشعب فيه خير كثير كرمضان. وقيل لأنهم كانوا يتشعبون فيه بعد التفرقة، ويجمع على شعابين وشعبانات. كيف يتشعبوا بعد التفرقة؟ الآن هل التشعب التفرق أو الاجتماع؟ يقول اشتقاق شعبان من الشعب هو الاجتماع، سمي به لأنه يتشعب فيه خير كثير، يعني يجتمع فيه خير كثير. نعم، كرمضان. وقيل لأنهم كانوا يتشعبون فيه بعد التفرقة ويجمع على شعابين وشعبانات. في كلام من حجر وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه، يعني اجتماعهم أو لتفرقهم، تفرق ومثل التشعب، أو في الغارات مثلا يتشعبون، كل قبيلة كل كتيبة تخرج في غارة معينة. لكن الاجتماع محتمل أيضا، هم يجتمعون على الماء ويجتمعون على الغارة على شيء معين، فالمسألة محتملة هذا. محتملة. وقال ابن دريد سمي بذلك لتشعبهم فيه أي لتفرقهم في طلب المياه، يعني عكس ما تقدم. وفي المحكم سمي بذلك لتشعبهم في الغارات. نعم، عندنا ابن دريد له كتاب اسمه في اللغة، كتاب مشهور من الكتب المتقدمة، وإن كان فيه بعض ما يلاحظ عليه، اسمه الجمهرة. الجمهرة في المحكم لمن؟ هذا مر بنا مرارا، ابن سيدة. نعم، سمي بذلك لتشعبهم في الغارات. وقال ثعلب قال ثعلب قال بعضهم إنما سمي شعبانا لأنه شعب أي ظهر بين رمضان ورجب. وعن ثعلب كان شعبان شهرا تتشعب فيه القبائل أي تتفرق لقصد الملوك والتماس العطية، تتفرق لقصد الملوك والتماس العطية، مع أن تشعبهم وتفرقهم لقصد الملوك الأولى أن يكون في رجب لأنهم يأمنون على أنفسهم. أما إذا تشعبوا وقصدوا الملوك التماسا للعطية ثم قطع عليهم الطريق. نعم، وإن كان قصده أنهم في رمضان ليتفرغوا للعبادة، لسيما إذا كان الكلام بصدد المسلمين. نعم، فهم يجمعون ما يحتاج إلى جمعه قبل دخول رمضان، فتجدهم يتسببون لجمع ما يحتاج إليه في رمضان. هذا بعيد. هذا مجرد توجيه، لكن التسمية أقدم معروف، لكن هذا مجرد توجيه، فإن كان هذا فلا بأس. مطابقة الحديث للترجمة كما في عمدة القاري في قوله وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وما رأيته أكثر من صياما منه في شعبان، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر حتى يصوم حتى نقول لا يفطر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني ينتهي صومه إلى غاية نقول إنه لا يفطر، بمعنى أنه يسرد الصوم حتى يقول القائل أنه لا يفطر. وإذا جاء في هذه الفترة وافد على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر، وحتى نقول فينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول إنه لا يقول إنه لا يصوم، يعني ينتهي صومه إلى غاية نقول إنه لا يفطر، وينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول إنه لا يصوم، بمعنى أنه يسرد الفطر، وذلك لأن الأعمال التي يتطوع بها ليست منوطة بأوقات معلومة، وإنما هي على قدر الإرادة لها والنشاط فيها. لكن هذا الكلام أيضا ليس على إطلاق، فهي منوطة بأوقات فاضلة ومفضولة. نعم، ويبقى أن عموم الأوقات محل للصيام عدا الأيام التي ورد النهي عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ومع ذلك حث على صيام داود، حث على صيام داود وقال أنه أحب الصيام إلى الله، صيام يوم وإفطار يوم. نعم، ومع ذلك ما فعله فيه مشقة، يعني جاء صح الخبر قال أفضل الصيام صيام داود لولا ما فيه من المشقة علينا، مقصود أنه مع تكلفه فاضل، لأن الخبر مساق مدح، سياقه مساق مدح، فمن فعله فقد فعل أفضل الصيام، لكن بما لا يعارض ما جاء في شرعنا، يعني تخصيص الجمعة بالصوم مثلا، صام الأربعاء بصوم الجمعة بصوم الأحد، نقول لا يصوم الجمعة. نعم، ولعل صوم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه، ليش ما يصوم الأحد يا شيخ؟ هم يقول الأحد الجمعة قال أفطري، لكن صيام يوم وافطر يوم، لكن لابد أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين، نعم، وقد صامت يوم الجمعة صمتي أمس؟ قالت لا. قالت صومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فلا يجوز إفراد الجمعة بالصوم. ما يقال أنه يعرف من حالها أنها لم تلتزم صيام داود وهو أفضل. المقصود أن ما جاء في شرعنا يقدم على ما جاء في عموم مثل هذا الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل أنه في صنيعه الوارد في هذا الحديث أنه يريد أن يحقق صيام داود، فيجمع الأيام التي تصام ويصوم بقدرها ثم يفطر بقدرها، ليصح في حقه أنه صام يوم وأفطر يوم. وعلى كل حال هذه عادته، هذا ديدن. وقال فما رأيت، قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاء، فما ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر وما استكمل صيام شهر إلا رمضان، استكمل صيام شهر إلا رمضان. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا تاما غير رمضان، يعني في الحديث الذي يليه، نعم، وكان يصوم شعبان كله، حديث عائشة الرواية الأخرى التي اختصرها المؤلف، اختصرت هنا. نعم نعم، وإلا فالأصل وكان يصوم شعبان كله. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا تاما غير رمضان. قال العيني فإن قلت روى أبو داود من حديث أبي سلم عن أم سلمة لم يكن يصوم في الشهر في السنة شهرا كاملا إلا شعبان يصله برمضان، يعني حديث عائشة الذي يلي هذا وكان يصوم شعبان كله، وهذا يعارض، نعم، الحديث المشروح ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وبعده قال وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان، الحديث الذي يليه حديث عائشة وكان يصوم شعبان كله، يعني التعارض ظاهر، والراوي واحد، حتى أنه من طرف لهذا الحديث، قصة واحدة، يقول العيني: فإن قلت روى أبو داود من حديث أبي سلمة عن أم سلمة لم يكن يصوم في السنة شهرا كاملا إلا شعبان يصله برمضان. يعني لو أورد الحديث الذي يليه وهو يشرح الكتاب وفي البخاري لكان أولى. وهذا يعارض حديث عائشة. وكذا روى الترمذي من حديث سالم بن أبي جعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وهذا أيضا يعارضه. قلت: قال الترمذي روي عن ابن المبارك، هذا في كلام كثير لأهل العلم. قال الترمذي روي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث، قال: هو جائز في كلام العرب، هو جائز في كلام العرب إذا كان إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله. إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع، ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. ثم قال الترمذي: كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. يقول العيني: وقال شيخنا زين الدين، زين الدين من؟ العراقي. نعم، في شرح الترمذي ذكرنا مرارا أن شرح الترمذي من أفضل ما كتب على جامع الترمذي، والناس بأمس الحاجة إليه، ومع ذلك لم يطبع إلى الآن. هو محقق في رسائل وتكمل لشرح ابن سيد الناس، يعني لو طبع هذا أفاد طلبة العلم منه كثيرا. نعم، يعني يمكن يسد الثغرة التي حصلت بفقد شرح ابن رجب على الترمذي. يعني شرح ابن رجب، ما إذا نظرنا إلى حال الإمام رحمه الله ابن رجب تحسرنا عليه، لكن مع ذلك لو طبع هذا الكتاب لا يعني سد شيئا من فقد شرح ابن رجب. الرسائل العلمية قدمت هنا يا شيخ في الجامعات هنا؟ اي نعم. ظن في نسيتها، في الجامعة الإسلامية أو جامعة أم القرى. نعم. وتكمل شرح ابن سيد الناس، شرح ابن سيد الناس طبع منه جزآن في شيء يسير منه، والمحقق وفقه الله أكثر التعليقات عليه، أكثر نعم تعليقات مفيدة ونفيسة، وبحث بعض المسائل يصلح أن يكون رسائل بالكتب. نعم، قد يعلق على راوي بسبعين صفحة. الله. نعم، ويجمع فيه كل ما قيل فيه ببحوث يعني قد لا يستغنى عنها، لكنه مع ذلك مثل هذه التعليق يعوق عن إخراج الكتاب. نعم، متى ينتهي الكتاب إذا كان بهذه المثابة؟ يقال العيني: وقال شيخنا زين الدين رحمه الله، هذا فيه ما فيه، لأنه قال فيه شعبان، في إلا شعبان ورمضان، إلا شعبان ورمضان، فعطف رمضان عليه، فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد بشعبان، يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره، إذ لا جائز أن يكون المراد برمضان بعضه، والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليه، وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول أن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه، وفيه خلاف لأهل الأصول. انتهى كلام الحافظ العراقي، وله ارتباط بما بعده. الحافظ العراقي يقول هذا فيه ما فيه، كلام ابن المبارك، لأنه في الترمذي، ما الذي في الترمذي يقول؟ نعم، في الترمذي يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول سلمة، يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. ابن المبارك يقول: يجوز أن يقال الكل للأكثر، فكان يصوم أكثر شعبان، فصح أن يقال شعبان. أكثر، فماذا عن رمضان؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ لا، كامل رمضان جزم، لا بد كامل. أو نقول أنه يصوم شهرين متتابعين يعني كاملين، والمقصود الأكثر في شعبان ورمضان الكل. يعني هذا السؤال يحتاج إلى توجيه وحل لابد. نعم طيب في قضية تحتاج إلى بحث. طيب إذا نتركه مطلع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى على أن نبدأ بهذا الموضوع. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.